فتمرد أيها المزدهي إذا مسك السقم ألا تشتكي ألا تتنهد وإذا رعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجد أنت في البردة الموشات مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد لك في عالم النهار أمانا ورؤى والظلام فوقك ممتد النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد إن يكون يقول يا أخي لا تمل بعينك عني لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد إن يكون مشرقا لعينيك إني لا أراه من قوة الكوخ أسود لو ملكت الحقول في الأرض طرا لم تكن من فراشة الحقل أسعد ثم يتكلم عن قصر عن قصر هذا الغني يقول مرقد واحد نصيبك منه كم ترى فيه للذر مرقد يا سلام إلى آخره قصيدة جميلة من البيان نعم فهي تشير إلى نفس المعنى يعني زي ما تقول درجات السعادة بل كل واحد له وجهة نظر في طيب. قصة لا سمح في وقت تؤكد هذا المعنى طيب ماشي. يقولون أحد أغنياء أمريكا ذهب اشترى قصرا على نهر الأمازون فهذا القصر بشيد وجميل جدا فكان خارج في الصباح من أجل يستمتع بمنظر النهر فرأى صاحب القارب يصيد السمك ومعه أطفاله فالمهم يعني نادى أشار إليه فجأة قال معك شيء قال نعم المهم باعه السمكة التي اصطادها فقال له هذا الأمريكي ثري هذا ثري جدا قال له أنت كيف تعمل يوميا قال أخرج في الصباح وأصيد ما يعني يسره الله ثم أرجع إلى البيت شيء للبيت وشيء أبيعه يعني أضيفه إلى مصروف البيت قال طيب ليش ما تضاعف الجهد بحيث تصيد أكثر طوال اليوم ثم الزائد تصنع به كذا وتصنع ذا ثم بعدين يصير عندك اثنين موظفين ثم بعد ذلك تصنع شركة ثم تسويق ثم تعم البلد فالرجل يقول له ثم إذا حصلت هذا كله ماذا يحصل قال تصنع مثلي تشتري قصرا على نهر الأمازون قال أنا ساكن الآن على نفس النهر ندور الشغلة دي كلها أنا ساكن على نفس النهر ومرتاح ومرتاح ومعي أولادي يعني جاي لوحدك أنا معي أولادي وساكنين طول الوقت أن تأتي شهرا في العام وأنا ساكن طوال الوقت على نهر الأمازون نعم لحلنا نسأل هذا ونستميح الإخوة المشاهدين في أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم ما يتعلق بهذه الآيات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية. بابا معك تصريح الحج؟ ما عندي تصريح، المهم ألحق الحج. بابا الغاية؟ لا تبرر الوسيلة لا تتعدى على حق غيرك التصريح وسيلتك للحج الحج عبادة وسلوك حضري الآن ولفترة محدودة جدد اشتراكك لمدة عامين ب888 ريالا فقط أو جدد اشتراكك لمدة عام ب555 ريالا فقط مجموعة قنوات المجد الفضائية القنوات الآمنة للأسرة لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 01-22-577-77 زر الخضر في الري الأرض يا صالح زي البني آدم لنا كلاع اعمل اللي تعمل كوي هنغدوهم هنغدوهم انا شفت عندي بالوصول يا ود عمي كل اللي في الجبل هنا هيقول يلا نفسي يا جدع بقول لك والله ما انا بيقول لك ما يعرفوش يا شيخ فرد رائعة الدراما الهادفة احلم بيوم كل ثانية بموت متى يا دنيا هعيش ليه القلوب الطيبة ملهاش مكان وسطينا والفرحة تبقى قريبة نقتلها ليه

نحن لا نعرف ما تخفي الصدور، ولكننا قد نعرف ما تخفي الصدور. كونوا معي في برنامج وراء العناوين. يأتيكم اليوم